وقال ببناء الفعل للمعلوم، ومن صيغ التمريض عنده روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في الدروس الماضية ما يتعلق بالحديث المقبول ويعني أقسامه وما يتعلق به، وهنا البدء بما يتعلق بالمردود الذي لا يقبل ولا يعول عليه. والرد عند المحدثين له سببان عامان، أحدهما السقوط في الإسناد، والثاني الطعن في الراوي. السقوط في الإسناد والطعن في الراوي سببان عامان ترجع الأسباب، يعني أسباب الرد أو التضعيف إلى هذين السببين، لأن كل منهما في تحته صور وتحته أقسام متعددة. فأول السببين يعني السقوط في الإسناد بأن يسقط أو أن لا يكون متصلا، بأن يكون السقوط حصل في أوله أو في وسطه أو في آخره، وقد يكون يعني واحد أو أكثر، ولكل يعني ولكل صنف منها اسم يعني يخصه، ولكل شيء منها اسم يخصه. فعلى هذا فإن القسم الأول للسبب العام يعني الذي هو الانقطاع يعني تحته صور تحته يعني أصناف. نتكلم على ما يتعلق بالانقطاع. الانقطاع هو عدم الاتصال، وأن يكون الراوي يروي عن شخص إما لم يدرك عصره أو أدرك عصره ولكنه يعني ما روى عنه، أو أنه لم يعرف أنه روى عنه، أو أنه روى عنه ولكن هو مدلس، لقد يكون سمعه مباشرة وقد يكون سمعه وقد يكون حذف الواسطة وأتى بلفظ يوهم السماع، كان أو قال، لم يقل حدثني ولا قال أخبرني ولا قال سمعت، وإنما قال فلان أو عن فلان. فإذا يعني هذا هو السبب الأول. وأما الطعن في الراوي فيعني له أسماء يعني كثيرة وتحته أصناف عديدة، ونتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله. أما ما يتعلق بالسقوط فالسقوط إما أن يكون في أول السند، وهذا يقال له المعلق إذا كان السقوط من أول السند، يعني من الطرف الذي فيه محدث، يعني كالبخاري أو مسلم وأبو داود والنسي والنسائي، يعني هذا الطرف، فالحذف في أوله يقال له معلق، سواء كان المحذوف واحدا أو اثنين أو أكثر، ولو إلى آخر الإسناد بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معلق، أو قال فلان الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال فلان التابعي عن فلان الصحابي أو غير ذلك، إلى أن يعني إلى أسهل إلى أول الإسناد بأن يحذف شيخه أكثر أو أكثر من شيخه أو أكثر ممن فوقه، فهذا يقال له معلق لأنه حذف من أول الإسناد، وسواء كان في أوله أو استمر يعني حتى وسطه أو استمر حتى نهايته، كل ذلك يقال له معلق. قيل له معلق لأنه يعني أدناه أسفل غير موجود، فهو كالشيء المعلق الذي يعني خال أسفله. وقد والبخاري رحمه الله هو الذي اشتهر بالتعليق وكثر عنده التعليق، ومسلم عنده تعليقات يسيرة جدا، وأما البخاري هو الذي كثرت عنده. قد ذكر الحافظ بن حجر أن المعلقات عند البخاري بدون تكرار 159 ومع التكرار 1341 هذه المعلقات التي في صحيح البخاري التي يكون فيها الحذف يعني من أول الإسناد، الذي يكون الحذف فيها من أول الإسناد وقد ينتهي إلى آخره، وقد يكون في أثنائه، وقد يكون في أثنائه. أما مسلم فإنه عنده 14 معلق، قليلة جدا، عنده 14. وهذه 14 ذكرها النووي في في في مقدمة شرحه على صحيح مسلم، فإنه ذكر هذه المواضع 14. وأما المعلقات عند البخاري فقد ألف فيها الحافظ بن حجر كتابا سماه تغليق التعليق، كتابا واسعا سماه تغليق التعليق، يعني معناه أن تغليقه تسكيره من أسفل بحيث يكون متصلا. ويأتي في بعض الطبعات لفتح الباري وغيره يقول تعليق التعليق، وهذا خطأ، ليس تعليق التعليق وإنما تغليق التعليق، لأن تعليق التعليق يعني ما معناه ما غير مستقيم، وإنما المستقيم التغليق الذي هو التسكير، الفضاء أو المكان الخالي يسكر ويغلق. فله كتاب واسع واسع في, في, في, في, في هذا. وإنما عد المعلق يعني من قبيل الضعيف، لأنه يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف، لأن المحذوف يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن أجل ذلك عد من أقسام المردود، لأن المقبول لابد أن يكون ثقة أو لابد أن يكون يعني معروفا يحتج به، سواء كان يعني تام الضبط أو خاف الضبط كما عرفنا فيما مضى، يعني الصحيح لغيره والصحيح لذاته والحسن لغيره والحسن لغيره، يعني كون المعلق من أقسام المردود احتمال يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، احتمال يكون الساقط ثقة أو يكون ضعيفا. أما ما يتعلق بالنسبة للبخاري فقد ذكر عنه أن ما جاء بصيغة الجزم كعن أو قال أو كقال فلان أو كذا فإنه يكون من قبيل المقبول، وأنه يعني صح عنده. وأما إذا جاء بصيغة التمريض كيروى ويذكر وروي فإن هذا يعني هذا هو الذي فيه مقال. وأما إذا كان متصل، وأما إذا كان بلفظ الجزم كجاء أو قال أو ما إلى ذلك بصيغة المبني المعلوم، فإن هذا هو الذي يقال إنه صحيح عنده أو إلى من علق عنه، صحيح عنه إلى من علق عنه. وهذا هو التفريق بين يعني هذه الصيغة وهذه الصيغة عند الإمام البخاري. وعلى هذا فإن المعلق هو ما كان السقوط فيه من أول الإسناد، وإنما عد من قبيل الضعيف، لأن الساقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. ثم إذا كان السقوط في أعلى الإسناد بعد التابعي فهذا قال له مرسل، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا يقال له مرسل. وإذا ولو كان الساقط صحابيا لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول والمجهول فيهم في حكم معلوم، فإذا قال تابعي إنما حذف صحابيا هذا لا إشكال، لأن حذف الصحابي لا يؤثر، لكن رد أو اعتبر من قبيل المردود لأنه يحتمل يكون حذف صحابي وأن يكون تابعي، وهذا التابعي يحتمل يكون ثقة ويكون ضعيف. فهذا هو السبب الذي اعتبر المرسل أنه من غير المقبول، لكنه من قبيل المتوقف فيه، يعني بحيث أنه إذا جاء ما يعضده وما يعني يؤيده صار من قبيل الحسن لغيره، لأن الحديث المتوقف فيه يعني كالمدلس وكالمرسل يعني الذي يعني يحتمل أن يكون الساقط صحابي وأن يكون تابعي، والتابعي يحتمل يكون ثقة، هذا يتوقف فيه. وكذلك المدلس يعني عندما يقول قال أو عن شخص عاصره وعرف بالرواية عنه ولكنه يحصل منه يعني أحيانا التدريس بأن يعني لا يذكر تصريحا بالسماع فلا يقول حدثني ولا أخبرني, والمدلس قال حدثني وأخبرني أو سمعت, فهذا صحيح لا إشكال فيه, وإنما الإشكال إذا أتى بصيغة تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع, تحتمل الواسطة وتحتمل الغير الواسطة, هذه هي التي يعني إذا حصل جبرها ينتقل الحديث من كونه متوقفا فيه وكونه مترددا فيه إلى كونه حسنا, يعني إلى كونه حسنا لغيره. وإذا كان الانقطاع, قلنا إذا كان الانقطاع فوق الصحابي فما من التابع فما فوق فهذا هو المرسل. وصاحب البيقوني في قصيدته يعني أتى بتعريف المرسل, تعريف المرسل على وجه غير صحيح, قال ومرسل منه الصحابي سقط. فكون المرسل يعني يعرف بأنه ما سقط من الصحابي هذا غير سديد, وإنما المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله, فيحتمل يكون صحابي وأن يكون تابعيا. أما لو كان محذوف صحابي ما في إشكال, هو حجة. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجهول فيهم بحكم معلوم, إذا جاء إسناد قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر, لأن الجهالة فيهم لا تؤثر لأنهم عدول, قد يعني حصل تعديلهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, فلا يحتاجون بعد ذلك إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن حصل تعديلهم وتوثيقهم من رب العالمين ومن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما جاء في البيقونية من قوله ومرسل منه الصحابي وسقط, هذا التعريف يعني غير صحيح, وإنما صحيح أن يقول التابعي قال رسول الله, وذلك الاحتمال أن يكون السائق الصحابي وأن يكون تابعي, والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف, يحتمل يكون ثقة, فمن أجل ذلك رد من أجل التابعي لا من أجل الصحابي, وإلا لو عرف أن الصحابي. ولهذا يعني نجد أن العلماء عندما يترجمون يعني يكون كتب التراجم الإنسان إذا نظر في التقريب يعني إذا جاء الصحابي يكتب يقول صحابي أو له صحبة, أو أن وإذا كان له صفة أعلى يعني زيادة على الصحبة ذكروها, قال صحابي شهد بدرا, صحابيا شهد الحديبية, صحابي من يعني شهد كذا وحصل منه كذا, فيكتب بقول صحابي, ما يحتاج إلى أن يذكر شيء يعني يبين حاله من من من يعني من الثقة والعدالة, لأنهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا من أقسام المردود أو غير المقبول المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حذف في أول الإسناد وحذف في أعلى الإسناد. الحذف في أول الإسناد معلق, والحذف في أعلى الإسناد يعني من قول بأن يقول الصحابي قال رسول كذا هذا يقال له مرسل, يقال له مرسل. وإذا كان الحذف يعني في أثنائه وقد يكون, وهناك قسم يقال له المعضل, وهو أن يحدث اثنان فأكثر بشرط التوالي يقال له معضل. وإذا كان السقوط واحد في أثناء الإسناد فإنه يقال له منقطع, أو يعني اثنان بشرط عدم التوالي فإنه أيضا يقال له منقطع. يعني إذا كان السقوط في موضعين يعني غير متواليين يقال له منقطع, وإذا كان متواليين وكان في أثناء في أول الإسناد أو في آخره أو وسطه يقال له معضل. ويقال له معلق إذا كان اثنين, وكذلك إذا قال له واحد كان واحد يقال له معلق. فإذا عندنا يعني معلق وهو ما كان السقوط من أول الإسناد ولو وصل إلى أعلاه, والثاني المرسل وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام, والثالث المعضل وهو ما سقط منه اثنين من شرط التوالي في جميع الحالات في جميع السند في أوله أو وسطه أو آخره يقال له معضل. وإذا كان الانقطاع يعني بسقوط واحد سواء كان وحده أو في موضع أو اثنين في موضعين متفرقين يقال له منقطع. إذن عندنا أربعة أشياء، عندنا المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع، والمرسل والمنقطع. فالمعضل يعني يكون في أول السند ووسطه وآخره، وبين المعلق وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، يجتمعان فيما إذا سقط اثنان من أول الإسناد فإنه يقال له معضل ويقال له معلق، وينفرد المعلق بأن يسقط واحد في أول الإسناد فإنه يقال له معلق ولا يقال له معضل، لأن المعضل بشرطه يكون اثنين والمعلق يعني واحد أو أكثر، فإذا كان الساقط واحد من أول الإسناد فهذا يقال له معلق ولا يقال له معضل، وإذا كان في أثناء الإسناد سقوط اثنين يقال له معضل ولا يقال له معلق، لأن التعليق لا يكون في أول الإسناد. فإذا بينهما عموم وخصوص من وجهه، يجتمعان فيما إذا كان اثنان سقطا من أول الإسناد فيقال معلق ومعضل، وإذا كان الساقط واحدا ينفرد المعلق بأنه يقال له معلق ولا يقال له معضل، وإذا كان الساقط اثنين في أثناء الإسناد أو في أعلى الإسناد يقال له معضل ولا يقال له معلق. هذا هو معنى يعني ما ذكروا أن بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما يتفقان في شيء وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في شيء، وينفرد كل واحد منهما عن الآخر يعني في شيء. نعم اقرأ الجواب عليه الأول. معلق. نعم. المعلق هو ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند وعد من قبله لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينا معناهما وما هو المعلق ولما عد من أقسام المردود. نعم. واذكر شيئا من صور التعليق، وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟ الجواب: السببان العامان لرد الحديث هما أولا السقوط في السند، ثانيا الطعن في الراوي. فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله، ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. والمعلق هو ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند وعد من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين. وللتعليق صور منها: ألف أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، باء أو يحذف جميعه إلا الصحابي، جيم أو يحذفه جميعا أو يحذف جميعه إلا الصحابي والتابعي، دال أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه، والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مسمى من وجه آخر، لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. نعم، إذا قال كل من أحذفه فهو ثقة فهذا يعني إن يعني لا يعول عليه، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، والجرح مقدم على التعديل، والجرح مقدم على التعديل، فلا يكفي. وحتى لو أبهم بلفظ قال حدثني الثقة، لو قال حدثني الثقة يعني لو صرح به يعني بأنه ثقة، يعني ما هو بس مجرد حذفة وأنه يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف، وإنما قال حدثني الثقة، فإنه لا يعول، لأنه قد يكون ثقة عنده عند غيره أو ضعيف عند غيره، قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره. إذا قال كل من أحذفه فهو ثقة فإنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، بل لو صرح بلفظ التوثيق بأن قال حدثني الثقة فإنه يعني لا يعول عليه، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره. نعم. ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وما أتي فيه بصغير الجزم ففيه مقال. نعم، هذا فيما يتعلق بالمعلقات عند البخاري مثلا، فإنه ما أتى فيه بالجزم فإنه صحيح عنده. وما جاء يعني بصيغة التمريض التي هي غير الجزم كيروى المبني المجهول أو روية يعني فإن هذا يعني في في في فيه مقال. نعم. تنبيه: من صيغ الجزم عند البخاري جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم، ومن صيغ التمريض عنده روية ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول. نعم. المعضل والمنقطع والمرسل. السؤال 23: عرف المعضل وما الفرق بينه وبين المعلق، وما هو المنقطع والمرسل، ولماذا عد المنقطع والمعضل والمرسل من أقسام المردود، وإذا عرف من عادة التابعي ألا يرسل إلا عن ثقة، فما مذاهب علماء الحديث في مراسيله؟ الجواب: المعضل هو ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي، والفرق بينه وبين المعلق هو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان فيما إذا كان الساقط اثنين أو أكثر في بدء السند، وينفرد المعضل فيما إذا وقع السقوط في غير بدئه كوسطه مثلا، وينفرد المعلق فيما إذا كان الساقط واحدا في بدء السند. والمنقطع هو ما كان الساقط فيه واحدا أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي. والمرسل هو ما كان السقوط فيه من آخر السند، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإنما عد المعضل والمنقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين، وكذلك المرسل لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وإذا عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف في مراسيله، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد رحمه الله، وثانيهما وهو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقا، وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول. نعم، هذه الأخير، هذه الأخير. وقال الشافعي اللي قبله. وكذلك المرسل لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابيا أو تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وإذا عرف من عادة تابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف في مراسيله، فذهب نعم هذا إذا عرف من عادة المرسل أنه لا يرسل إلا عن ثقة فقد اختلف في مراسيله. من العلماء من قال إنه لا يقبل، إنه يتوقف فيه، وإذا وجد شيء يجبره ينتقل لحديث إلى كونه حسنا لغيره. وبعض العلماء قال إنه يقبل مطلقا، بعض العلماء قال أنه يقبل مطلقا، لكن القول الأول الذي يعني فيه أنه يتوقف فيه، وأنه إذا وجد ما يؤيده ويعضده صار من قبيل الحسن لغيره، يعني هذا هو الأولى من كونه يقبل مطلقا، مع أن الاحتمال يعني قائم بأن يكون أن ذلك التابعي الذي حذف أنه يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف، وكذلك إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة قد يكون ثقة عنده يعني وثقة وضعيفا عند غيره. أما مراسيل الصحابة فإنها حجة ومعتبرة، ومراسيل الصحابة هي أن يروي الصحابي عن شيء لم يدركه بأن يكون يعني من صغار الصحابة فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما أدركه، وإنما فيكون أخذه عن صحابي آخر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد يعني أحاديثه كثيرة جدا، هو من السبع المكثرين الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، وكثير من مروياته من مراسيل يرويها عن الصحابة، لأنه ما أدرك الزمان الذي حصلت فيه. فإذا حكى الصغير من الصحابة عن شيء متقدم يعني لم يدرك زمانه فإنه محمول على الاتصال، لأنه يعني إنما يأخذه عن الصحابة، وهو من رواية صحابي عن صحابي، هذه فيما يتعلق مراسيل الصحابة. ولهذا ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه يعني أحاديثه كثيرة جدا، والكثير منها من قبيل المراسيل، والذي يعني صرح فيه بالسماع، والذي يعني هذا هو قليل جدا، وكثير منه يعني يأتي بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يعني أنه أخذه عن غيره ولم يأخذه، وهو معتبر عند المحدثين. نعم. وكما عرفنا أن يعني هذا كله يتعلق بالسقوط في الإسناد، يعني المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع، يعني هذه كلها من صفات يعني كلها تتعلق بالسقوط في الإسناد. نعم. آخر الباب هذا الموضوع. فقد اختلف في مراسيله، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وواحد قولي أحمد رحمه الله، وثانيهما هو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقا، وقال الشافعي رحمه الله يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول. نعم. بعده. الساقط الواضح والخفي، والمدلس والمرسل الخفي. السؤال الساقط الواضح والخفي. نعم. والمدلس والمرسل الخفي. نعم. السؤال 24، يكون الساقط واضحا ويكون خفيا، فما الفرق بينهما؟ وما هو المدلس؟ ولما سمي بذلك؟ وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي؟ الجواب: الفرق بين الساقط الواضح والساقط الخفي هو أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه على زعمه. أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الأئمة الحذاق دون غيرهم، كما في المدلس. والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال. وسمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. يعني هذا ما يتعلق بالمنقطع المرسل الذي أو الانقطاع الذي يكون يعني بين الراوي ومن روى عنه، يكون يعني واضحا، الانقطاع واضح والسقوط واضح، وذلك بأن يروي عن شخص لم يدرك عصره، ومعلوم أنه يعني إنما يأتي بكلمة قال، أما سمعت هذه لا لا لا لا, لا تكون، ولا يقال أخبرني، لأن أخبرني وسمعت هذه يكون في المتصل، وإذا قال أخبرني يعني شخص ما أدرك عصره فهذا غير صحيح ويكون غلط، يكون يعني التعبير بهذا والاتيان بمثل هذا فإنه من قبيل الغلط، لأنه لا يمكن أن يقول شخص عن شخص لم يدرك زمانه يعني يقول أخبرني، وإنما يقول قال، يعني فهذا سقوط واضح، هذا سقوط واضح، لأنه ولهذا احتاج إلى معرفة التاريخ ومعرفة ولادة الرواة ووفياتهم، لأنه بمعرفة الولادة والوفيات يعرف السقوط وعدم الإدراك، يعرف يعني كون فيهم يعني أنه يروي عن من لم يدرك عصره، ولهذا احتاج إلى معرفة التاريخ ومعرفة الولادة والوفيات، ولهذا يذكر يعني في تراجم الرواة يعني توفي كذا وعمره كذا، يعني حتى يعرف مثلا بدايته ونهايته، ويعرف يعني عدم الاتصال، ويعرف الانقطاع وأن فيه سقوط واضح. وهناك سقوط خفي وهو المدلس، لأن المدلس هو أن يروي الراوي عمن يعني لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال. أما لو قال سمعت فهذا لا إشكال فيه، لكن الذي لا يعرف بالتدليس يعني إذا قال أو عن فإنه محمول على الاتصال، إذا غير المدلس إذا عبر بقال فلان يعني لشيخه أو قال عن فإنه يعتبر متصلا، وإنما الإشكال فيما إذا كان معروفا بالتدليس، فهذا هو الذي يتوقف فيه ويعني يحتاج إلى معرفة الساقط، وهل هو يعني فإذا وجد ما يعضده انتقل من كونه يعني متوقف فيه إلى كونه معتبرا، وذلك بأن يكون من قبيل الحسن لغيره، من قبيل الحسن لغيره، كما قيل في المرسل، يعني المرسل إذا وجد ما يعضده كان حديثا حسن لغيره، والمدلس إذا وجد ما يعضده كان يعني حسنا لغيره. فإذا هناك انقطاع واضح، وهو عدم إدراك العصر وكونه لم يدرك عصره، وهذا يعني روى عنه قال عنه بقال، فيكون هذا واضح الانقطاع. وإذا كان ممن عاصره ويعرف أنه لقيه، فإن هذا يعني يعتبر من قبيل المدلس إذا كان الراوي الذي قال الذي عبر بقال أو عن من المدلسين. أما إذا كان من غير المدلسين فإنه محمول على الاتصال، فإنه محمول على الاتصال. ولهذا قالوا إنما جاء عن البخاري يعني في بلفظ قال من شيوخه، وكذلك إذا قال لي، فإن هذا من قبيل المتصل، لأن البخاري ليس بمدلس، والتعبير بقال من غير المدلس محمول على الاتصال، وكذلك التعبير بعن يعني من غير المدلس محمول على الاتصال. ولهذا يعني أنكروا على ابن حزم الذي قال في حديث المعازف يعني أنه غير متصل، لأن البخاري فيه قال هشام بن عمار، واعتبروا ذلك متصلا، اعتبروا ذلك متصلا، لأن البخاري ليس من المدلسين، وكلمة تعبير بقال إنما تؤثر من يكون مدلسا، أما من كان ما لا يعرف بالتدليس فإن ذلك معتبر. نعم أعد هذا الأخير، السؤال الأخير. الفرق بين يكون الساقط واضحا ويكون خفيا، فما الفرق بينهما وما هو المدلس ولما سمي بذلك؟ يعني الفرق بينهما على اعتبار أنه لم يدرك عصره فهذا واضح، وإذا كان مدركا عصره هو من شيوخه ولكنه روى عنه بقالة أو عنه وهو مدلس، فهذا هو الذي يتوقف فيه وينجبر إذا وجد ما يعضده، فينتقل من حديث من قبيل الحسن من قبيل المتوقف فيه إلى قبيل الحسن لغيره، كما عرفنا فيما مضى تعريف الحسن لغيره هو الحديث المتوقف فيه إذا وجد ما يجبره وما يعضده. نعم. الفرق بين الساقط الواضح والساقط الخفي هو أن الأول يحصل اشتراك في معرفته، يعني كل يعرفه، يعني اشتراك كل يعرفه، يعني ما دام أنه ما أدرك عصره معناه في انقطاع. نعم. ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه على زعمه. أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الآئمة، ومعلوم أن ذاك ما يعني إلا إذا بقال أو عن، أما سمعته إذا قيل سمعته وقال أخبرني فهذا خطأ، لا شك أنه خطأ، يعني ليس بصحيح. نعم. أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلا الأئمة الحذاق دون غيرهم، كما في المدلس. نعم. والمدلس باسم المفعول ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه. نعم، لقيه ولم يسمع منه، يعني فيروي عنه بلفظ موهم السماع كعن أو قال. نعم. بلفظ موهم السماع كعن أو قال، وسمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. والفرق بين نعم والمدلس، يعني قيل له المدلس لأن يعني فيه خفاء، يعني في أصل الدلس اختلاط النور بالظلام ففي خفاء، وهذا فيه يعني عدم وضوح الاتصال أو الانقطاع ففيه خفاء. نعم. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما أن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. يعني هذا هو الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. المدلس المرسل المدلس من روى عن من عرف لقاؤه إياه، ويعني وقد يكون من مشايخه وأما المرسل خفي فهو أن يعاصره ولم يعرف أنه لقيه. نعم. وجوه الطعن في الراوي. السؤال 25. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يعني هذا الذي مضى كله يتعلق بالانقطاع، لأن سببان العامان يعني انقطاع وطعن، فالذي مضى كله انقطاع، الذي يدخل تحت المعلق والمرسل والمدل والمعضل ويعني والمنقطع كلهم من قبيل الانقطاع والسقوط في الإسناد. والطعن في الراوي الذي هو السبب العام الثاني والذي تحته صورا كثيرة وتحته مسميات كثيرة، هذا نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أسقط تابعي تابعيا وصحابيا هل يعد معضلا؟ نعم. هو يعني قضية الصحابي يعني يسقط أو لا يسقط، المهم يعني يكون صحابي، هذا لا إشكال فيه. أما من ناحية العدد نعم، لكن من ناحية أن كلهم فيه أن احتمال الجهل في الاثنين لا يقال فيما يتعلق بما إذا كان فيه صحابي، لأن الكلام يعني الاحتمال الضعف واحتمال كذا إنما هو لغير الصحابة، أما الصحابة فإنه لا يعني ليس فيهم كلام من ناحية، بل مجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم. يقول أحسن الله إليك، نرجو توضيحا في مسألة اشتراط اللقي إذا عنعن الراوي، وما الراجح فيها؟ الراوي إذا عنعن يعني عن يعني شخص يعني لقيه ويعتبر من شيوخه، فهو ينقسم إلى قسمين، إما مدلس، هذا الراوي الذي عنعن إما مدلس أو غير مدلس، فإن كان غير مدلس فروايته محمول على الاتصال كما ذكرت بالنسبة للبخاري في تعبيره بقالة، وإذا كان يعني مدلسا فهذا هو الذي يتوقف فيه، لأن احتمال أن يكون فيه واسطة واحتمال أن يكون متصلا، فإذا وجد ما يعضده فإنه يعتبر ثقة. فإذا الراوي إذا روى بالعنعنة إما أن يكون مدلسا أو غير مدلس، فالغير مدلس محمول على الاتصال والمدلس محمول على يتوقف فيه، فإذا وجد ما يجبره انتقل من كونه متوقف فيه إلى كونه حسن لغيره. يقول بارك الله فيكم، هل يشترط أن يكون المنقطع في أثناء السند؟ الانقطاع يعني نعم يكون في أثناء السند، لأن في الأول يصير معلق وفي الأعلى يقال له مرسل، والانقطاع إنما يكون في أثنائه، لكن المنقطع يدخل تحته صنفان، سقوط واحد وسقوط اثنين بشرط عدم التوالي، لأن لو كان متوالي صار من قبيل المعضل، لو كان فيه توالي لصار من قبيل المعضل. فالمنقطع يعني يطلق على صورتين، صورة نستاقط واحد فقط في الاستناد يعني في وسطه وفي أثنائه، أو اثنان بشرط عدم التوالي، عدم التوالي حتى يخرج المعضل، لأنه إذا وجد التوالي صار من قبيل المعضل وليس من قبيل المنقطع. يقول السائل بارك الله فيكم، ما هي أسباب التدليس؟ أسباب التدليس يعني من أسباب التدليس أن يكون الإنسان يعني قد يعني يكون أنه يعني أن الشخص يعني يريد أنه يعني الشخص قد يكون فيه كلام، ويكون يعني هذا الشخص الذي يروي عنه فيه كلام، فيعني فيدلس ويروي بتدليس، نعم. أنا ما أتذكر الأسباب كلها لكن هذا منها. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما مقصود ابن حجر رحمه الله في قوله في النخبة المدلس وهو ويرد بصيغة تحتمل اللقي مع قولنا أن المدلس لقي؟ لا، تحتمل السماع مو تحتمل اللقي، تحتمل السماع، لأن عندما ذكر الفرق بين المدلس وموسى الخفي أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه وهو المرسل الخفي، وإنما الشيء الذي الاحتمال احتمال السماع مو احتمال اللقي، لأن اللقي حاصل بالنسبة للمدلس. نعم. لكن وهو يدلس عن شيوخه. نعم. العبارة هكذا في النخبة هكذا. ها؟ العبارة في النخبة. وش يقول؟ اللقي. إيش العبارة؟ والثاني المدلس. ها؟ ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. التدليس يعني كما هو معلوم يكون عن الشيوخ، يعني يكون عن الشيوخ، ولهذا قالوا أنه يعني إذا صرح بالسماع، ومعلوم أنه ما يصرح بالسماع إلا لشخص يعني قد لقيه، لا يصرح بالسماع إلا عن شخص لقيه، وإذا صرح بالسماع يعني خرج يعني أو زال احتمال التدليس. فما أدري يعني هذه العبارة الذي احتمال، وإنما هو المعروف احتمال السماع، محتمل السماع وعدم السماع. نعم. في النزهة. إيش؟ في النزهة، في نزهة النظر. نعم. قال: ويرد المدلس ويرد يريد. نعم. نعم. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل بصيغة من صيغ الأداء. نعم. الأداء كعن أو قال تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني قال كان يقول يعني حدثني أو أخبرني يكون كذبا لو قال يعني عن شخص يعني ما روى عنه، يعني يكون كذبا، لكن التدليس يعني توقف فيه لأنه محتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع. أنا ما أدري يعني ولأن قضية الكلام هذا ذكر اللقي، مع أن لأن المقصود أنه محتمل للسماع، ولهذا لو صرح بالسماع زال التدليس، وإذا لم صرح بالسماع فإنه صار متوقف فيه، ولهذا المدلس متوقف فيه، لا يقال أنه مردود مطلقا يعني خفيف مثل المرسل. نعم. يقول: هل تلقي الأمة الصحيحين بالقبول يكون تعديلا لرواتهما؟ نعم، يعني قال بعض العلماء يعني في عبارة مشهورة يذكرونها أرواسا، قال إنهم جاز القنطرة، من روي له في الصحيحين فقد جاز القنطرة، ومما ذكر ذلك الشوكاني في كتابه يعني قطر الولي في شرح حديث الولي، حديث من عادى لي وليا فقد أنت في الحرب، فإنه خصه بمؤلف، وقال: وأما رواته فقد ارتفع فيهم ارتفع عنهم القيل والقال، ويعني لأنهم قد جاوزوا القنطرة. نعم. يقول: حفظكم الله، مراسيل الصحابي الذي لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر الصديق، على ماذا تحمل؟ يعني الأصل أن من يوصف بأنه صحابي أو أن له صحبة أنها تحمل على أنه يروي عن الصحابة، وأن يكون متصلا وأن يكون صحيحا، لأنه يعني أنهم يروون عن الصحابة ما يروون عن غيرهم. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، إذا علمنا أن الراوي للحديث المرسل من كبار التابعين، أليس هنا في احتمال قوي أن الساقط صحابي فقط؟ إيش؟ إذا علمنا أن الراوي للحديث المرسل من كبار التابعين، أليس هنا فيه احتمال قوي أن الساقط هو صحابي فقط؟ لا، بس الاحتمال يعني الاحتمال لا يكفي، سواء قويا أو ضعيفا، سواء قويا أو غير قوي، لأن ما دام فيه احتمال فإنه لو علم. ولهذا قالوا في رواية المخضرمين، يعني لو قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر، لأنهم يعني ما في لابد من واسطة، نفس المخضرمين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا ورووا يعني وأضافوا إليه قال، ما يقال إنه متصل، وإنما منقطع، لأن الصحابي يعني لأنه ما في إلا صحابي، وصحابي غير موجود. فالمخضرمون الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل سويد بن غفلة والمعرور بن سويد، ويعني وكثير من من من التابعين يقال لهم، وكذلك أبو وائل يعني وغيرهم، إذا قالوا قال رسول الله يعني ما يعتبر ما يعول عليه، لأنه من قبيل المرسل، وهؤلاء يعني هم الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، إذا كان السقط من أول السند وكذلك من آخر السند ما فوق التابعي، نعم، فماذا يقال عنه؟ احنا كنا هذا معلق وذاك مرسل، إذا سقط من أول السند هذا معلق، وإذا كان التابعي قال رسول الله يعني فهو هو المرسل. يعني هو يقصد أن يجمع بين الاسمين؟ إيش؟ يجمع بين الاسمين؟ إدمش؟ هل يجمع بين الوصفين لسند واحد فيقال معلق مرسل؟ يمكن، أقول يمكن أن يأتي يعني معلق ويأتي في أوله معلق وفي آخره مرسل، يمكن الجمع، يعني كونهم يقعان. يقول بارك الله فيكم، ما الفرق بين قول بينهما عموم وخصوص مطلق وبينهما عموم وخصوص من وجه؟ الفرق بين عموم وخصوص مطلق أنهما اتفقا في شيء وانفرد واحد منهما عن الآخر في شيء والثاني ما انفرد بشيء، وأما الوجه فإنهما اتفقا في شيء وانفرد كل واحد منهما عن الآخر بشيء. يعني مثل ما مر بنا الحديث والخبر، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق، اتفقا في أن كل منهما يعني يطلق على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وانفرد يعني الخبر بأنه يطلق على ما جاء عن غيره، على ما جاء عن غيره، ويعني فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، لأن الخبر أعم، هذا عموم وخصوص مطلق. أما الوجه فهذا الذي معنا، اتفق في السقوط يعني في هذا السقوط، يعني حصل يعني في أول الإسناد إذا كان الساقط اثنين فيقال له معضل ويقال له معلق، يقال له معلق لأن سقط من أول الإسناد، ويقال له معضل لأن سقط اثنين، وينفرد المعلق بما إذا كان الساقط واحد فقط، فيقال له معلق ولا يقال له مرسل، لأن يقال له معضل، المعضل اثنين لازم اثنين، والمعلق يطلق على الواحد والاثنين، فإذا ينفرد المعلق بما إذا كان ساقط واحدة فلا يقال له معضل، وإذا كان يعني الإعضال في أثناء الإسناد فإنه يقال له معضل ولا يقال له معلق، لأن التعليق في أول الإسناد. إذا اتفق فيما إذا كان الساقط اثنان في أول الإسناد يقال له معضل لأنه اثنين، ويقال له معلق لأن الساقط في أول الإسناد، وإذا كان الساقط واحدا في أول الإسناد يقال له معلق ولا يقال له معضل، لأن المعضل لازم فيه اثنين، وإذا كان الساقط اثنين في وسط الإسناد يقال له معضل ولا يقال له معلق، لأن المعلق لا يكون في أول الإسناد. فإذا الفرق بين العموم والخصوص المطلق أن الانفراد حصل من واحد بشيء والثاني ما حصل انفراد منه. وأما الوجه فإن كل واحد منهم انفرد عن الآخر بشيء كما هو واضح في مسألة المعلق والمعضل. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ, إذا روى الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه قط هل يكون مدلسا أو مرسلا خفيا؟ لا, هو يكون مدلس لأن المرسل الخفي لم يعرف أنه لقيه. المرسل الخفي عاصره ولم يعرف أنه لقيه. وأما التدليس يختص بمن عرف لقاؤه إياه, بمن عرف لقاؤه إياه. لكن إذا عرف لقاؤه إياه الاحتمال قائم أنه سمع منه. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ, لماذا رجحنا القول بالتوقف في إرسال التابعي عن ثقة مع أن قول الشافعي فيه وجود الجابر الذي به يصير الحديث حسنا لغيره؟ لا, هو إذا كان يعني جابر يعني معناه أن سبب المرسل يتوقف فيه يعني فلا يعول عليه إلا إذا وجد ما يعضده ويكون حسن لغيره. وأما على هذا القول الذي ذكره أنه يعني عن الشافعي قال نعم إذا جاء من طريق آخر, هذا يعني التعويل على الطريق الثاني الذي يعني جاء فيكون من قبيل حسن لغيره. لكن كونه متوقفا فيه لاحتمال أن يوجد يعني شيء ينتقل بسببه من كونه متوقفا فيه إلى كونه معمولا به ويكون من قبيل الحسن لغيره. وهذا يعني أوضح ما يذكرونه في المدلس وفي المرسل, لأن المدلس متوقف فيه والمرسل متوقف فيه, فإذا جاء ما يعضده قوية وانتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسن لغيره. يقول شيخنا بارك الله فيكم, عرف العلماء الصحيح لذاته وقالوا هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. أليست العلة تتضمن الشذوذ؟ لا, الشذوذ يعني الفرق بين الشذوذ والعلة أن الشذوذ يعني ثقة خالف من هو أوثق منه, يعني الحديث يعني إسناده صحيح لكنه خالف من هو أوثق منه فرد مع كون إسناده صحيح. يعني مثل المثال اللي ذكرناه قبل يعني أفلح وأبيه إن صدق والمحفوظ أفلح إن صدق, فأفلح وأبيه إن صدق بإسناد صحيح والذي رواه ثقة لكن خلف من هو أوثق منه فصار شادا غير معمولا به. ومثل الركوعات, لأن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكسوف واحدة وقد جاء فيها ركوعان وهذا هو المحفوظ, وجاء ثلاث ركوعات وأكثر وهذا هو الشاذ. يعني في الإسناد صحيح, يعني يعني هذا هو الشذوذ. وأما العلة يعني فالمعلل هو الذي حصل في وهم, يعني تبين لبعض الحفاظ المتقنين مثل ما ذكره يعني الحافظ يعني فيما سيأتي في أقسام الطعن في الراوي, إنها المعلل إنه يعني طلع فيه على وهم الراوي يعني بعد البحث فصار يعني من قبيل المردود لكن ما يقال من قبيل الشاذ, لأن المعلل جاء عن طريق الوهم, وهم هذا جاء عن طريق مخالفة الثقة للثقات, والإسناد صحيح والحديث في صحيح مسلم يعني حديث الركوعات. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.